بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ننتقل من الأضحية إلى العقيقة. قال الشيخ رحمه الله: يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة، وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية، ويسن طبخها ولا يكسر عظم، وأن تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه، ويحلق رأسه بعد ذبحها، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة، ويؤذن في أذنه حين يولد، ويحنك بتمر. كل هذه السنن سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن يولد له. والأصل في العق هو حلق الشعر أو اسم للشعر الموجود على رأس الغلام أو الجارية. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يحب، قال لا يحب الله العقوق، يعني من هذا الاسم، لذلك بعض الفقهاء قالوا إنها نسيكة، وبعضهم قالوا إنها ذبيحة. أما وقت دخولها فإن الإنسان لو ذبح قبل أن يولد له فلا يعتبر ذلك أنه قد فعل السنة ولا تعتبر عقيق، لكنها عبارة عن لحم قدمه لأهله. إذن وقت دخولها أنها تكون بعد انفصال كل الولد، ويسن ذلك أن يكون في اليوم السابع. ويرى الإمام الشافعي رضي الله عنه أن اثنان قد أفرطا في مسألة عقيقة، الحسن فقال إنها بدعة مع أن الأحاديث صريحة بها، والليث فقال إنها واجبة مع أن ألفاظ الأحاديث التي تدل على عدم الوجوب واضحة. وحديث أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. فجاء في مقدمة الحديث من أحب، وإراقة الدماء الواجبة إنما تكون يعني بجناية أو تكون بنذر، أما هنا فهو عبارة عن استبشار بالنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى فيها على هذا الأب، فجعله أبا وعلى هذه الأم فجعلها أما وأكرمهما بهذا الولد الذي دعي له عندما عقد لهما، وجعل منهما الكثير الطيب. هذا في الدعاء: اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأخرج منهما الكثير الطيب. إذن هذا من الكثير الطيب طبعا، وبذلك ينشرون النسب: فلان ولد له. ومعنى فلان ولد له أي انتسب إليه ولد من الأولاد، المرة الأولى، الثانية، الثالثة، بحسب عدد الأولاد الذين يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع عنه الأذى وأيضا والعقد. فكل هذه الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمية وحلق رأسه وفعل النسيكة أو الذبيحة عنه، كل ذلك قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل فيها أقوال كثيرة، أجملها ما قاله الإمام أحمد: إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. ولذلك قالوا ينبغي أن تكون بعد الولادة، وأفضل أيامها أن تكون في اليوم السابع، فإن لم يستطع فعليه أن يعق عنه ضمن الأربعين، يعني وقت النفاس، فإن لم يستطع ففي سن الرضاع، فإن لم يستطع فقبل سن التمييز، فإن لم يستطع فقبل سن البلوغ، فإذا بلغ قال له عق عن نفسك، يعني صار الآن مكلف بنفسه بعد ذلك. أما بالنسبة للعدد، إذا كل إنسان يحب أو تلزمه نفقة إنسان آخر، فالأب ملزم بنفقة ولده، إذا لم يكن له أب جد ملزم بنفقة حفيده، عند ذلك عليه أن يعق عن المولود بشاتين متساويتين، أما عن الجارية بشاة واحدة. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روت السيدة عائشة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. وقالوا تشبيها بالدية، فإن الدية مثلا 100 ناقة للرجل، 50 ناقة لمن؟ للأنثى، على النصف تماما. كذلك في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين كبشا كبشا. طبعا إذا كان قد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم قد بين أنه يصح أن يشترك 7 في بقرة أو في بدنة، وذلك نيابة عن كل بقرة تنوب عن 7 شياه، فإذا 7 ولد لهم فاشتركوا في بقرة وطبخوها ودعوا الناس عليها، فهذا شيء حسن أيضا، والانفراد أولى من الاشتراك. قد يقول قائل فلماذا إذا كانت المسألة على الأبوين فلماذا عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين؟ قد يحمل الحديث على أمرين اثنين. أما الأمر الأول فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أباهما سيدنا علي رضي الله عنه أن يعق عنهما، هذا حال، هذا بمعنى عق رسول الله أي أمر بالعق. والأمر الثاني أنه كان من يعني نفقته صلى الله عليه وسلم، وهذه هذا الدم وهذه النسيكة عبارة عن هبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جدهما، وقد فعل ذلك لعسر أبويهما، أي لا يستطيعان أن يعقا عن ولديهما، لذلك عق النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان للمولود مال مثلا، كان وصي له أو ورث، فهل يجوز لنا أن نأخذ من ماله وأن نعق عنه؟ لا، ومن فعل ذلك يعني فإنما يضمن ذلك المال وعليه أن يعيده إلى مال الصبي. بقي عندنا لو كانت امرأة زانية وجاءها ولد فهل تعق عنه؟ يعني بعضهم قال إذا كنا من باب الإطلاق ابتليت بذلك أقيم عليها الحد في ذلك، لكن بقي مسألة هذا ولد ينتسب إليها. بعضهم قال لا، لأن الأصل فيه هو أن يفعل ذلك تبشيرا بالنعمة ونشرا للنسب، وهذا لا نسب له، وهو بالنسبة إليها نقمة لا نعمة، لهذا لأنه يدل على زينها وفيه زيادة من العق. أما لو مات الولد قبل 7 فهل يسن للأب أن يعق عنه؟ نعم، يسن للأب أو لمن عليه نفقته أن يعق عنه. فلذلك أما قول الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم عن عق عن نفسه فليس هذا صحيح، وهو باطل. كذلك يعني بالنسبة للعقيقة ينبغي أن تكون في السن وفي السلامة كالأضحية، فسنة ودخلت في الثانية، لذلك قال وسنها وسلامتها، والأكل والتصدق كالأضحية، يعني نفس الأحكام التي مرت معنا لا تكون عرجاء ولا عوراء ولا عشفاء ولا مريضة بين مرضها، وأن تكون قد أتمت السنة بالنسبة للغنم والسنتين بالنسبة للبقر والماعز وخمس سنين بالنسبة للإبل، وكذلك يجوز الأكل منها ويجوز الادخار منها ويجوز التصدق منها ويجوز الدعوة إليها، نعم، ويجوز تعيينها، وأيضا إذا تعينت عند ذلك يمتنع بيعها، وهي في الأضحية تماما، إلا أن الأضحية يسن أن توزع نيئة والعقيقة يسن أن توزع مذبوحة. لذلك قال الشيخ استدراكا على ذلك: ويسن طبخها كسائر الولائم، يعني كما نريد أن نفعل أي وليمة على الإطلاق. نعم. وبينت السيدة عائشة أن هذا الأمر من السنة، ولذلك يقال إذا طبخ الإنسان العقيقة ودع الناس إليها يسن أن يجعل فيها شيئا من الحلو، يعني مهما كان الطبخ، يعني ملعقة من عسل، رش من سكر، قليلا من الزبيب، كل ذلك لا يؤثر في يعني خروف كبير ولا يغير من طعمه، ولكن قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى وكان يحب العسل، وهذا تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود الذي ذبحنا العقيقة من أجله. أما بالنسبة للأغنياء عند ذلك إذا أعطيناهم ذلك بخلاف الأضحية ملكوه، لم يكن ذلك على سبيل الهبة فقط، وكذلك لو أراد بعض الناس قال عادتنا أن نطبخها بحامض، هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا، وليفعلوا ما شاءوا في ذلك الأمر. وإذا حمل الطبخ مع المرق لو كان فيه مرق وأهدي إلى الفقراء والمساكين لكان هذا الأمر أولى، لأن الفقير ربما يحزن إذا أكل لوحده، أما إذا أهديت إلى بيته فيأكل مع زوجه وأولاده وآبائه، لذلك ولو أكل شيئا قليلا. كما يسن أن تعطى القابلة يعني رجلها أو شيئا من رجلها، فلأن السيدة فاطمة رضي الله عنها قد فعلت ذلك. يعني بعض الناس اليوم قول الله أخذت مني الطبيب 10,000 ليرة وبعد ذلك ألحقها برجل مثلا الشاة، لا، هذه سنة، تلك أجرة أخذتها، وهذه سنة فعلتها السيدة فاطمة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعظام فإنه إذا أمكن أن نقول للقصاب الجزار هذا اللحام أن يفك العظام من المفاصل فهذا أولى، ما أمكنه ذلك يعني، وقالوا إن ذلك تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود من الكسر، فإن كسره فلا بأس بذلك ولا كراهة، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، يعني لا تتشددوا في هذه المسألة كثيرا. كذلك قال: ويسن أن تذبح العقيقة يوم سابع ولادته، يعني في اليوم السابع يحلق له رأسه ويسميه ويعق عنه، ويقول الذابح بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم منك وإليك هذه عقيقة فلان، يعني وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الناس اليوم من أن يأتوا بدم للمولود بدم من الذبيحة ثم يجعلونه يعني هكذا على جبهة المولود، فهذا من فعل الجاهلين، وكذلك الذين يفعلون هذا يعمل كف وبعد ذلك يضع على السيارة إذا ذبح، أو يفعل هذا الكف ويضع على باب البيت إذا ذبح، فهذا من فعل الجاهلية وليس من فعل الإسلام، فلقد كانوا في الجاهلية لا يكتفون بشيء قليل بل يلطخون الرأس بالدماء، يعني وهذا شيء ممنوع. طبعا بعضهم يعني ربما يعني قال إذا وضع شيء ثم غسل يعني هذا بالأصل هو فعل الجاهلية، وفعل الجاهلية إذا لم يثبت بثابت أمر صحيح فإننا نقول إنه يكره ولا يسن. أما بالنسبة للمولود في الشريعة الإسلامية في هذا الوقت يسن أن نأتي بزعفران وخلوب، يعني بشيء من الريح الطيب، وأن نلطخ رأسه، هذا شيء حسن أن نشم منه رائحة طيبة. أما إذا هنالك ذبح وهنالك حلق للرأس وهنالك تسمية، إذا يسمى في اليوم السابع، يعني يفكر في الأيام السبعة ماذا يسميه ليست مشكلة، أما تعيين التسمية فإنما يكون باليوم السابع. وهذا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ينبغي لكل أب أن يحسن من اسم ولده، هذا أن يختار أمه أولا، هذا شيء هام، ثم بعد ذلك أن يحسن تسميته. ويقول عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. ولذلك أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغير بعض الأسماء، ولذلك قالوا أصدقها حارث وهما، يعني وأقبحها حرب ومرة، يعني هذه حرب يعني اسم يعني شديد، ومر اسم من أسماء الشيطان. أما الأسماء القبيحة فإنها تكره، أن يسمي الرجل ولده شيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب يعني ونجيح وبركة، كل ذلك لا ينبغي أن نفعله. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا، فإنك إذا قلت أثمه يعني موجود، قال لا، لا يوجد نجاح، لا يوجد رباح، لا مشكلة عند النفي مشكلة هذا الاسم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اسم زوجته زينب بنت جحش برة، فقال تزكي نفسها فسماها زينب، فلا تزكوا أنفسكم. أكثر من ذلك مثلا أن يسمي بعض الناس سيد العلماء، ست الناس إلى غير ذلك، قاضي القضاة، قاضي العرب، يعني هذه الأشياء التي تكون كل ذلك يعني من الأشياء التي لا تعرف فكيف نسميها، وخاصة الأسماء التي تتعلق بذاته سبحانه وتعالى. فمثلا يسمى بعض الملوك ملك الملوك أو ملك الأملاك، شاهن شاه، كل ذلك هذا ملك الملوك، عند ذلك لا ملك، ملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يسمي هؤلاء الناس به؟ كذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا تقول الطبيب وقول الرفيق، فإنما الطبيب الله، يعني لذلك هذا كل ذلك يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ربما لكل اسم مسمى من مسماه نصيب، فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يرفق بأهل النار من أهل التوحيد أول ما يخرج منهم من كان اسمه اسم نبي. ولذلك دائما هذه الأسماء قد تشفع لصاحبها، وخاصة من اسمه محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له ثلاثة من الولد ولم يسمي أحدهم بمحمد فقد جهل. ولذلك كنت ترى في المدينة المنورة ما تزور أهل بيت إلا وتجد فيهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رزقهم الله سبحانه وتعالى رزق خير. أما الذين يسمون بعض الأسماء بالملائكة أو بالشيطان، هل ضاقت عليهم الأسماء حتى يسموا بهذه الأسماء؟ طبعا لقد كان العرب سابقا يريدون أن يسموا أبناءهم لأعدائهم ويسمون عبيدهم لهم، فلذلك كانوا إذا جاء يعني العدو وأراد أن يغير عليهم أو يغيروا على العدو، فدائما جاء جحش، حمار مثلا، جهاب، حرب، هذه الأسماء كانوا يريدونها تخويفا لأعدائهم. أما بالنسبة إليهم فكانوا إذا نادوا عبيدهم، ولذلك إذا أردت أن تسمع الأسماء اللطيفة من العرب فاسمع أسماء الإماء والعبيد، بينما الأسماء الكريهة فإنك تسمع أسماء الأبناء منهم. كذلك يسن أن نحلق رأسه، وحلق الرأس إنما يكون بالموسى، وبعد ذلك أن نتصدق بزينته ذهبا أو فضة، يعني وهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه السيدة عائشة، فقال سيدة فاطمة، فقد ورد في الحديث أمر فاطمة فقال زيني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطى القابلة رجل العقيقة. إذن هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إن تيسر أن يفعل ذلك فضة فعل، وإن كان أكثر فليفعل ذلك ذهبا. يعني بعض الأولاد اليوم من أن يولد يعني غالب ما يكون فيه جرامين، 3-5 من الجرامات، ويحطهم بكيس، الكيس وزنه أكثر من الشعرات يعني بعدين يزينهم، لا، الأصل في وزن الشعر فقط جرامين 3-4-5، يعني 5000 ليرة أحيانا من الذهب اليوم تقوم، من الفضة ربما لا تبلغ 1000 ليرة سورية مهما بلغ، يسن أن يتصدق بها. بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ويؤذن في أذنه حين يولد. الأذان شعيرة من الشعائر، ولا يمكن أن تكون هذه الشعيرة إلا للصلاة، الصلوات الخمس، مهما أمر فيها حاكم أو أمير أن نفعل أذانا لغير ما ورد فهذا لا يجوز أبدا. أما إذا كان الأمر قد سن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نفعل، فمثلا الأذان عندما يولد المولود فيطلب من والده ومن الذي ينفق عليه أن يؤذن له في اليمنى، وكأن هذا المخ الذي عند الإنسان وهو الذي يعني يدخر هذه المعلومات أول معلومة نثبتها فيه كلمات التوحيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، طبعا لا يرفع صوته وإلا يثقب يعني غشاء الطبل عنده، لا يرفع بصوت هادئ بسيط في الأذن اليمنى، فإذا ما انتهى من الأذن اليمنى أخذ يقيم في الأذن اليسرى، فإذا أقام في الأذن اليسرى أخذ يدعو له. ولذلك كما ورد أن يقول اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا دعاء في نص القرآن الكريم. هذا بالنسبة للسنة. أما غير ذلك ورد أيضا أن يؤذن خلف المسافر، وكذلك أما ما يفعله أهل الشام وبدأ هذا الأمر يقل والحمد لله رب العالمين، أن يؤذن عند دخول الميت القبر، فهذه بدعة قبيحة، وإن كان أذان لأنه مخالف للسنة، ولا يعرف عند أحد في العالم الإسلامي أنه يؤذن عند دخول الميت القبر إلا عند أهل دمشق فقط، إذا حتى إلى بقية المدن في سوريا لا تجد هذا الأمر أبدا. وإخواننا الذين نزحوا من القنيطرة وكذا بدل أن يحسنوا من الأمر وأن يعلموا الناس العودة إلى السنة أتوا فصاروا يفعلون البدعة. بعد ذلك الحمد لله بدأ طلاب العلم خاصة، وجميل أن كل من أصيب بمصيبة أن يكون أخوه من طلاب العلم إلى جواره فهو يرشده إلى بعض هذه الأمور. هؤلاء قالوا إن الشيطان إذا سمع الأذان فر وسمع له صوت كصوت الضراط مثلا، هكذا ورد، لكن لا يعني هذا أن كلما فعلنا فعلا نؤذن، لأن الأذان شعيرة من الشعائر، ولذلك هذا الأمر يعني ينبغي علينا أن نبتعد عنه وأن نفعل السنة. ما أقيمت يا إخواننا بدعة إلا هدمت سنة، وما أقيمت سنة إلا وهدمت بدعة. أن نقف على قبر الميت وأن نقول ونسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت، وأن نقف بمقدار ذبح جزور. أيضا لا يكلف كل الناس أن يذهبوا، يفعل بعض إخواننا هذا الأمر، يجعل كل الناس، الناس ربما لا يخرجون بعد ذلك إلى الجنائز، فالأولى أن يقف بعض الأحبة ولو كانوا بعدد اليد أصابع اليد الواحدة، يعني على القبر والباقي يعزون، وبعد ذلك هذه مسألة خاصة بالبعض، مهما يعني لا نكلف كل الناس ونؤخر التشييع من أجل وتعزية من أجل مسألة الوقوف على القبر، فبعض الناس قد يقف أكثر من ساعة زمنية، وهذا شيء غير مطلوب للجميع، بل مطلوب لأقرب الناس إليه، ويعني يكون في ذلك فعلى الخير. بعد ذلك يعني يسن أن نحنك المولود. كيف نحنكه؟ بتمره. الأصل أن نأتي إلى التمرة فندلكها في فمنا بشكل جيد جدا، ثم نأخذ شيئا من هذا الحلو، ثم بعد ذلك بأصابعنا ثم ندلك بذلك نيرة هذا يعني مكان الأسنان، فهذا مما يشد اللثة، وهذا يعني مفعول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه عندما ولد له جاء ببلده وجاء بتمرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لكهن في فمه، ثم فغر فتحا فاه ثم مجه فيه، يعني أخذ الولد يتلمط بطالع لسانه وبدأ يلحس هذا الأمر، فهذا من السنة وهو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أن الأنصار يحبون التمر، ولذلك أيضا سماه باسمه عبد الله. طبعا لو كان بدل التمر رطب، لو كان بدل الرطب عسل، لو كان أي شيء، ما كان هنالك رجل صالح، امرأة صالحة طبعا، ويهنئ المولود، والذي يهنئ الوالد بما رزقه الله سبحانه وتعالى، يقول له بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. نعم كذلك هو يرد عليه فيقول بارك الله لك وبارك عليك وأجزل لك الثواب أو نحو من ذلك، يعني المهم أنت تبارك وهو يرد عليك في هذه المرة. إذا علمنا من هذا الدرس أن الدماء المسنونة هي ما يهدى إلى بيت الله الحرام، هي أفضل شيء، ثم بعد ذلك الأضاحي، ثم بعد ذلك العقيقة، وهكذا نجد أن كل إنسان يعني يريد أن يفعل شيئا فيعني يسن له أن يذبح أو أن يولم عليه، فهذا من الأشياء التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من أشياء الفطرة نزيد عليها، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعني يحلق يعني إبطه، وأن ينتف عانته، وأن يعني يكون آتيا بأصل السنة، وأن دائما أن يسبح الله سبحانه وتعالى بيده اليمنى في المؤن التي يتشهد بها، إلى غير ذلك من الأمور، وأن يحف شاربه، وأن يغتسل، وأن يكتحل، إلى غير ذلك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في أموره كلها، ويترك اليسار إلى الأشياء التي يكرهها صلى الله عليه وسلم، كما يكره للإنسان أن ينتف الشيبة، وأن يعني ويحرم عليه أن يجعل الصباغ عليه، إلى غير ذلك من الأمور. فنسأل الله عز وجل أن نبتعد عن التشبه باليهود والنصارى، وأن نكون من المتشبهين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكم في رسول الله أسوة حسنة، والحمد لله رب العالمين.